وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية من كرس ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث في صفة الكفن وتكفين الميت، فساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. هذا الحديث يبين مسألة مهمة يحتاج إليها كثير من الناس الذين يتوفى عندهم إنسان يقومون بتجهيزه وتكفينه، فهو يبين كيفية كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كفن في 3 أثواب ولونها بيضاء ومادتها من القطن، ليس فيها عمامة ولا قميص، وصفتها أن يفرش بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت فوقها، ثم يلف باللفافة الأولى فتوضع، يلف الجانب الأيمن ثم الجانب الأوسر، ثم يؤتى باللفافة الثانية فوقها فيوضع الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم اللفافة الثالثة والأخيرة. وهذا هو صفة الكمال في الكفن بالنسبة للرجال، هذا هو أفضل الأحوال وأكملها. وإلا لو كفن الإنسان في ثوب واحد يستر جميع بدنه فإنه يجزئه، لكن صفة الكمال في كفن الرجل هو أن يغطى بثلاث لفائف. وليس من السنة أن يلبس الإنسان سراويل ولا قميص ولا عمامة، فإن هذا ليس من السنة. وأكمل الأحوال هي التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي عمل ذلك هم صحابته رضي الله تعالى عنهم بناء على ما علموه منه. ولونها هو البياض، والبياض هو أفضل لباس الرجال في الحياة والممات. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في بيان حال الرجل أنه أفضل ما يلبس هو البياض. ومادتها مصنوعة من القطن، وقوله سحولية نسبة إلى مكان التصنيع، وهي قرية من قرى اليمن. ومعنى الكرسف هو القطن، فهو أفضل من المواد الثانية المواد التي فيها نايل أو غيرها القطن أفضل منها وهو أنسب للبدن وأبرد عليه لأنه لا يسرع بتعفنه. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تكفن في 5 أثواب: إزار وقميص وخمار ولفافتين. المرأة تكفن في إزار وقميص وخمار ولفافتين تستر جميع هذه الملابس فتكون كالملابس الداخلية. وكما قلنا المجزئ لفافة واحدة تستر جميع البدن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعطني قميصك أكفن فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. هذه المسألة تنبه لها عبد الله بن أبي، هو رأس المنافقين، وابنه عبد الله من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه. فعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي جليل، ووالده عبد الله ابن أبي بن سلول هو رأس المنافقين. لما أن عبد الله ابن أبي مات جاء ابنه الصحابي الفاضل الجليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع الرأفة النسبية والمودة الطبيعية في الإنسان بمحبته لوالده، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه قميصة لأجل أن يجعله شعارا تحت كفن والده، لأجل أن تناله بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون بفضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلنا إن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام وليس لأحد غيره، بدليل أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم لم يكن أحد يتبرك بفضلاتهم، فكذلك غيرهم من سائر الناس لا يستحق هذه المنزلة، وهذا من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابي عبد الله بن عبد الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه الذي يلب جسده لأجل أن يجعله مما يلي جسد والده عند تكفينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عبد الله بهذا طمعا في إرضاء وجبر خاطر الابن لمكانته من الإسلام ولموقفه من النفاق والمنافقين في حياة والده. النبي صلى الله عليه وسلم حضر الصلاة على ابن أبي وصلى عليه، وحضر دفنه وأقام على قبره بعد دفنه، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه استجاب لطلب الإبن يدرك أن هذا بغريزة المحبة الطبيعية من الولد للوالد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة، أتى إليه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل ومن معه من صناديد الكفر، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فأعاد ثالثة، فأعاد عليه أيضا، فكان آخر كلام أبي طالب هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك خطر هذه الكلمة وهي الموت على الشرك، لكن لأن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه أذى المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك القصة هذه التي حصلت من بذله لقميصه وحضوره الصلاة وحضوره الدفن ووقوفه عند القبر كان بدافع جبر خاطر للابن الصحابي الجليل، ومراعاة لأن هذا والده، والولد إنما طلب هذه الأشياء من باب المحبة الطبيعية لوالده، وإنما كان يكره والده وحاله من حيث العمل والمكر والكيد الذي قام به المنافقون وعلى رأسهم هذا الرجل الذي هلك، لكنه بدافع المودة الطبيعية لعل الله أن يخفف عنه العذاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن الله تبارك وتعالى عاتب نبيه وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ونسخ لهذا العمل، فلا يسوغ لأحد من المسلمين أن يصلوا على من يعرفونه بالنفاق أو يعرفونه بالكفر أو الشرك إذا كان هذا معلوما عنده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ثم ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث صحيح، وهو يبين أن أفضل ثياب الرجال هو البياض، وقوله البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، فأفضل لباس الرجال هو الأبيض. ولهذا السنة أن الإنسان يكون لباسه أبيض فهو أفضل من الألوان الأخرى. المسألة الثانية هي أن الكفن يسن أن يكون أبيض، وهذا عام في كفن الرجال والنساء والصغار والكبار، ولون البياض هو أفضل الألوان الذي تطمئن إليه النفس وتنشرح، والإنسان يتفاءل بلبسه والكفن به فهو من أفضل الألوان. وهذا هو الذي كان عليه منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأود أن أنبه إلى مسألة سبق أن نبهت عليها، لكن يبدو أن الحضور غير الحضور في ذلك المرة، وهي ما نلاحظه على بعض الناس في ارتداء ملابس ذات ألوان وأشكال غريبة. تلاحظون أن كثيرا من الشباب الآن صاروا يلبسون ملابس لا يعرفها أهلهم وليست من بيئتهم، لا من حيث شكل اللباس ولا من حيث اللون، فالألوان متنافرة، أصفر وأحمر وأزرق وأخضر، وتشتمل أيضا على كتابات ذات معان رديئة، وشكل الملابس أيضا ليس مما اعتاده أهل البلد، فعادة أهل البلد هذا هي لبس الثوب والغترة أو الشماغ ونحوها، ولكن هذه الملابس عبارة عن بنطلون وقميص لا يعرف أهل هذا البلد لبسها، وأشكالها تتنافى مع المروءة، وبعضها يحمل كتابات بلغات أجنبية ذات معنى فاسد. من ذلكم، وقد كثر هذا، ما يكتب عليها من عبارة تدل على معنى يسمى عند بعض الكفار إله الحب. نحن نقول لا إله إلا الله، فليس عندنا إله آخر غيره للحب وإله للبغض، وإنما إلهنا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكثير من الناس لا يبالي بمثل هذه العبارات، وبعضها تشتمل على معنى يصف من يقرأ هذه العبارة أو من يرتدي هذا اللباس بأنه يفعل الفواحش أو يتعاطى المسكرات أو يسجد للصليب أو غير ذلك من الأمور التي تتنافى مع عقيدتنا وشريعتنا وإيماننا بربنا جل وعلا، ومع هذا لا يبالي بعض الناس بشرائها وارتدائها أمام الناس، ويأتي بها مع الأسف الشديد المسجد، يأتي بها يصلي في بيت الله ويؤذي من حوله الذين خلفه، يؤذيهم بهذه الألوان والكتابات، لأن شكل اللباس شكل منفر فيؤذي من يصلي وراءه، والكتابة أيضا تؤذي من يكون وراءه لأنه ينشغل بقراءتها وتأملها وتفسيرها. فيجب على كل مسلم أن يتنبه لهذه الأمور وأن يختار من اللباس أحسنه وأجمله الذي يكسب الإنسان المروءة والأدب والوقار، ويبتعد عن ملابس أهل الدناءة. ويجب على التجار أن لا يوردوا لبلاد المسلمين شيئا من هذه الأمور الرديئة التي تؤذي الناس في مشاعرهم وعقائدهم وأخلاقهم. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى اختيار اللون الأبيض، فما ذاك إلا لأنه مريح للنفس، ولأنه لا يقبل الدنس، فأي أثر من الدنس فإنه يبين فيه، فيستدعي من صاحب الثوب أن يغسله، وإذا غسله كان نظيفا. أما لو كان لونا آخر فإنه لو تكاثرت عليه الأوساخ لا يبين، وحينئذ يكون منتنا وسببا للأمراض لصاحبه ومن حوله. ودين الإسلام هو دين النظافة ودين النزاهة ودين الصحة ودين الوقاية، فلا يصلح للإنسان أن يكون مصدر انبعاث للروائح الكريهة والمؤذية لمن حوله. ولهذا شرع الله تعالى الاغتسال في مجامع الناس في الجمعة والأعياد وعند الجنابة والحيض والنفاس، كل هذا ليبقى المؤمن دائما نظيفا سليما من أن يكون مصدر أذى لمن حوله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذه مسألة تتعلق بحق للميت على الحي، وهو أنه يجب عليه أن يكفنه، والتكفين من فروض الكفاية، والكفن هو أول ما ينفق من مال الميت، ومؤنة التجهيز أولها الكفن والتغسيل وحفر القبر. فهذه الأمور هي أول ما يقدم في التصرف في مال المتوفى. فإذا توفي إنسان وله مال وعليه ديون وله ورثة وله وصايا، فإننا نقول: انتظروا في كل هذه الأمور وابدأوا بمؤنة التجهيز، اشتروا له كفن واحفروا قبره واستأجروا له غاسلا يغسله، وينفق من هذا المال على هذه الجوانب. فإذا تم ذلك ينظر في الديون التي عليه فتسدد، فإذا تم ذلك ينظر في الوصايا والورث والميراث، فيؤخذ من الوصايا من المال الوصية بمقدار الثلث فأقل، وما زاد موقوف على إجازة الورثة، والباقي يكون تركة يقسم بين الورثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني يعتني بهذا الأمر من حيث أنه يختار له كفنا حسنا، كما جاء في وصف الكفن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبيض ومن القطن. هذا من حيث النوعية، وأيضا بمعنى أنه يكون كافيا لجميع البدن بحيث لا يكون ناقصا. وأيضا في طريقة التكفين بأن تكون طريقة سليمة، فلا يبين من جسده شيء وإنما يستر جميع بدنه. والأفضل كما ذكرنا في الحديث الأول 3 أثواب مع ما يكون بينها من الكافور والطيب ونحو ذلك. فحسن التكفين هذا حق للميت على الحي الذي يتولى هذه المهمة، وبعض الناس لا يبالي بمثل هذه الأمور. وقد سبق أن تكلمت في الدرس الماضي على هذه المسألة، وهي أني أتوقع أن 99% من الحاضرين لا يحسنون التغسيل ولا التكفين، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون الجميع يعرف كيف يغسل ويعرف كيف يكفن ويعرف كيف يدفن، ولكن الناس يهابون مباشرة الميت بغسل أو كفن، بينما كل إنسان معرض لهذا الأمر فيكون في حرج لعدم معرفته لذلك. والواجب أن يتهيأ جميع الناس حتى النساء لمعرفة هذه الأمور، لأن النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال. والمفترض في الإنسان أن يكون متهيئا لأي طارئ يحصل له من قريب، ولا بد أن يبتلى الإنسان بقريب له إن لم يكن هو أولهم، فعليه أن يهيئ نفسه لمباشرة هذا العمل. أما أن يترك عمل التغسيل والتكفين لأناس عوام لا يحسنون ذلك فهذا من التقصير في الواجب ومن الخلل في العمل، لأن الغسل والتغسيل والتكفين من فروض الكفاية، وكثير من العمال لا يحسنون هذه الأعمال، وإنما هدفهم إنهاء العمل بأي طريقة ولو لم تكن طريقة سليمة. فقد ذكرنا صفة الغسل في اللقاء الماضي، فلا بد للإنسان أن يكون عنده فقه في هذه الأمور لأجل أن يكون متهيئا، لأن تغسيل الميت وتكفينه من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والإنسان ينبغي أن يكون حريصا على ممارسة ومزاولة تغسيل وتكفين قريبه من أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو نحو ذلك، أو صديق أو صاحب. وقد يحصل للإنسان أن يتوفى فيبحث في مقاربه فلا يوجد أحد يعرف ذلك، فيقال أوصلوا للمكان الفلاني عند العمال الذين قد لا يثق الإنسان في أمانتهم وقد لا يثق في عملهم. وهناك أمور ينبغي سترها وعدم اطلاع الناس عليها تخص الميت، فلا يصلح أن يراها كل أحد. ولهذا من شرط المغسل والمكفن أن يكون أمينا يستر ما يرى مما يكره من حال الميت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في كل مكان، ونخص من ذلك الشيشان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم على أعدائهم عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول سبق أن تبينا كيفية تغسيل الميت وعرفنا الآن تكفينه، ولكن كيف نصلي عليه إذا كان رجلا أو امرأة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن لا مانع من أن نجيب. الميت يوضع أمام الإمام ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، فإن كان رجلا وامرأة فإنه تقدم المرأة جهة اليمين بحيث يكون وسطها محاذيا لرأس الرجل، والأقرب للإمام هم الرجال ثم النساء، ويقدم من الرجال للإمام أفضلهم. يقول ذكرتم أن الأفضل في الكفن هو الأبيض، فهل يجزي غير البياض إذا لم يوجد غيره؟ نقول نعم يجزي، لكن هذا الأفضل.